واتقوا الله إن الله خبير. شغال ما شاء الله. لا ما شاء الله ربنا يحافظ عليك ابو احمد. سبحان الله عما يشركون. Oh,